بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر، ومع الكتاب الأول من هذه الأصول هو كتاب الكامل الإمام الهذلي في القراءات الخمسين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني والعشرين من هذا الكتاب الطيب النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا انتهينا الحلقة الماضية من كتاب الأسانيد من هذا الكتاب، كتاب الكامل، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ كتاب الإمالة من كتاب الكامل، وهو أول كتب الأصول القراءات من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى سيدنا الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه النافع، كتاب الإمالة، كتاب الكامل، قال رحمه الله عز وجل: كتاب الإمالة. قال شيخ الهذلي: هذا كتاب أجمع فيه مالات القراء وأعرض عن التفخيم. التفخيم المقصود به الفتح، التفخيم والمقصود به الفتح. في باب الإمالة، فتح والإمالة عموما، هناك ألفاظ مترادفة: الفتح والتفخيم، الألفاظ مترادفة في هذا الباب، والإمالة والترقيق والإضجاع والانبطاح، وكل هذه ألفاظ أيضا مترادفة في هذا الباب، سواء كانت إمالة كبرى وإمالة صغرى على ما سنعرفه إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: هذا كتاب أجمع فيه مالات القراء وأعرض عن التفخيم وأذكر الإضجاع فأبين التوفيق ومذهبي واختياري فيهما فيها في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال رحمه الله عز وجل على كل سنة وبركاته، قال: واعلم أن الإمالة والتفخيم لغتان، لغتان أي من لغات العرب، من اللغات التي تكلمت بها العرب. هناك قبائل تتكلم بالفتح، وهناك قبائل تتكلم بالإمالة. وقلنا الإمالة والتفخيم، قلنا التفخيم مقصود بالفتح. قال: ليست إحداهما أقدم من الأخرى، أقدم من الأخرى، لا يعني هناك من تكلم على قديم الزمان أو من أول الكتابة والقراءة والنطق واللفظ، هناك قبائل نطقت بالإمالة وقبائل تلفظت بالفتح. قال: بل نزل القرآن بهم جميعا، وسبب الإمالة يعتمد إما ياء ساكنة في أواخر الأسماء والأفعال، وإما ألف منقلبة عن ياء، أو بعض الأوزان كفعل وفعل وفعل وفعال وفعال وفعال، فعل وفعل وفعل وفعال وفعال، عندنا فعال وفعال، الأوزان الخمسة هذه يعتبر من ألفات التأنيث غير فعالة التي لم ترد في القرآن. وما جاء في ذكر وما جاء من غير هذه الأوزان ككلمة أخرى راء في محل الجر فيها ألف ساكنة، أو جاء في محل الرفع في مواضع أبينها واستثني بعضهم عن أهل الإمالة ترك إمالتها، أو زاد بعضهم على بعض فيها، أو رقق بعضهم ولم يمل، وسيبين ذلك في مواضعه فصولا بعد أن أخبر أن الإمالة ليست دون التفخيم، وأرد قول من قال أن الإمالة لغة الأنباط وأهل الأنبار، مع ما أن لم نجعل هذا الكتاب للعلل، للعلل يعني توجيه القراءة، إنما جعلناه لإثبات الرواية أي ذكر القراءات الواردة في الكلمات. فإن أخر الله تعالى في الأجل عللناه في كتاب أطول منه وشرحناه. لكني رأيت قوما زعموا أن الإمالة ليست بلغة صحيحة، وأن القراءة لم ينزل بها وإنما نزل بالتفخيم. ولما انتقلت الصحابة من المدينة ومكة إلى العراق أخذوا بلغة أهل الأنبار، حتى أن رجلا سمع ابن أبي وقاص سيدنا سعد يعني بعد قدومه إلى القادسية يقرأ موسى عيسى يحيى بالإمالة، موسى عيسى يحيى، فقال إن أبا إسحاق جاور أهل الأنبار، وأن أبا حاتم عاب إمالة الحمزة والكسائي، وقال إن القرآن لم ينزل هكذا، وقصد ذلك رد قراءة أهل الكوفة، أن اليزيدي جالس الكسائي بعد انفصاله عن أبي عمرو، فسمع هاشم البربري يقرأ عليه ويميل إمالة مفرطة، فقال أقل من هذا يا أبا معاوية؟ فقال هاشم أما تسمع يا أبا الحسن قول اليزيدي؟ فقال أكثر من هذا على رغم. قال والعجب من أبي خيثمة، حيث قال إن الله عز وجل لم ينزل القرآن بهذه اللغة حتى عاب الأعمش وأصحابه. وحكى حديث أهل مكة حين قدم هارون الكسائي ليصلي بهم، فقرأ سورة النجم فأمال، فتفرقوا من خلفه وشغبوا عليه، وذكر قصة فيها طول. ونحن نحترز عن التطويل في هذا الكتاب. والجملة بعد التطويل أن من قال إن الله لم ينزل القرآن بالإمالة، لم ينزل القرآن بالإمالة، أخطأ وأعظم الفرية على الله عز وجل، وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى، وظن وكيف يظن بهم ذلك ولم يتركوا فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا حركة إلا نقلوه وبينوه، إذ هم حجة الشريعة، وأن يقال ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه حين أخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن لم يقبل آية إلا بشهادة رجلين، حتى أنه أتى لقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أتى به خزيمة فقال من نشهد لك؟ فلم يوجد أحد، فهم بضربه، حتى قال بعض الصحابة هذه صفة نبيكم، وصدق في ذلك، فسمي ذا الشهادتين. وكذلك فعل عثمان حين جمع القرآن فأبى أن يقبل حرفا أو آية إلا بشهادة رجلين، حتى إن مصحف عبد الله كتب فيه ما يخالف مصحف حفصة، فترك الترتيب فأخذه أو أحرقه، والذي يوجد في مصحف علي لأنه خالف ترتيب مصحف حفصة، وأن يظن بهم ذلك وهم أمناء الأمة وفصحاؤها وحفاظ الدين والشريعة، كيف قد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو جاز أن يدخل في القرآن ما ليس فيه لجاز أن يزاد فيه وينقص، ولو جاز ذلك لتبدلت الشريعة، وصفت هذه الأمة بما وصف به اليهود والنصارى من تبديل التوراة والإنجيل، كيف قد أجمعت الأمة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم بعد قوله إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حتى هنا ممكن أن أختصر هذا الكلام إلى أن رقم واحد أن الإمالة والتفخيم المقصود به الفتح، الإمالة والفتح لغتان من لغات العرب، دي رقم واحد. ورقم اتنين الإمالة والفتح ليست لغة أقدم من الأخرى، بل الاثنان نطق تلفظت بهم العرب من قديم الزمان. رقم ثلاثة أن من قال أن القرآن لم ينزل بالإمالة، هذا قول مردود عليه، ثبتت الرواية بالتواتر ورود الإمالة في القرآن الكريم، ووردت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أن أسباب الإمالة تنحصر في سببين، هما أسباب الإمالة كثير، لكن تنحصر في سببين أساسيين وهما الكسرة والتفخيم. الياء. هذا ملخص ما قرأناه حتى الآن. قال: ألا ترى أن الفقهاء رد بعضهم على بعض، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لزيد بن ثابت في الفرائض: هذا النصف والنصف قد مر بالمال، فأين موضع الثلث به؟ من شاء باهلته، والذي أحصى رمل عالج ما كان في مال ونصف وثلث. كذلك رد بعضهم على بعض في الديات والأسنان، هذا الوعيد كله في الفروع التي هي دلالات وأمارات. فكيف القرآن الذي هو مقطوع به، مقطوع به أي بتواتره؟ وكذلك بعض المتكلمين كفر بعضهم بعضا وقتل وفسق وبدع، ولم يقل أن من قرأ بالإيمان أو ابتدأ أو فسق أو خارج عن الحق، بل أخذوا عنه وكتبوا حديثهم حتى افتخروا بحديث الأعمش وحمزة. ولقد حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن هاشم رحمة الله عليه قال: حدثنا أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون، حدثنا إدريس بن عبد الكريم عن خالف بن هشام البزار. هذا اسناد من مرت علينا اسانيد، هذا اسناد من اسانيد الامام الهزري الى سيدنا حمزه عن ابي عيسى سليم بن عيسى عن خلف بن هشام البزار رحمه الله عز وجل عن ابي عيسى سليم بن عيسى سليم الراوي عن حمزه قال: وأنا أبكي على حمزة. قال لي حمزة: وما يبكيك يا سليم؟ قال: إن النحويين يعتبون عليك قراءتك به والأرحام، لأن سيدنا حمزة يخفض كلمة الأرحام وكلمة بمصرخي. فقال: يا سليم، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على زر بن حبيش، وقرأ زر على ابن مسعود، وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى، هل للنحويين إسناد مثل هذا؟ يعني سيدنا حمزة رد عليهم بأن هذه القراءة مسندة إلى سيدنا النبي، ومن ثم إلى سيدنا جبريل، ثم من الله عز وجل. قال: ولو كانت الإمالة محدثة لكان اعتراض النحويين عليها أكثر، فكيف وما من أحد من القراء إلا ورويت عنه الإمالة قلت أو كثرت، ولم يعبها أحد منهم. وقد حدثنا أبو عبد الله محمد بن حسن الشيرازي القاضي قال: حدثنا عبد الله بن محمد الفسر، وحدثنا أبو بكر بن عبد الوهاب عن المسكي الطرسوسي عن حسين بن تميم ويموت بن المزرع قال: قال أبو حاتم ومحمد بن يحيى القطيعي: سمعنا أبا زيد السعيد ابن موسى ابن أوس النحوي قال: كنت بالمربد بالبصرة إذ دخل فتى وأمه من بني لؤي بن غالب، قال: يا أمه، هذه ناقتنا التي ضاعت. فقالت له أمه: لا وجدت، هل قلت هذه بالإمالة؟ وهي لغة قومك، أتحضرت لضياع هذه الناقة أهون، أتحضرت لضياع هذه الناقة أهون عندي مما تلفظت به؟ دل على أن الإمالة لغة من لغات العرب. إذا الإمام الهزلي أسند هنا ذكر بإسناده أن الإمالة لغة من لغات العرب، وذكر أيضا بإسناده أن إمالة حمزة رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف وهي لغة هوازن وبكر بن وائل وسعد بن أبي بكر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب، ولدت في قريش وربيت في بني سعد بن بكر. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا عند بني سعد بن بكر من حليمة السعدية، من حليمة السعدية رحمه الله ورضي عنه. قال: لقد حدث أبو الرماح صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تميل وليس هي لغة قريش يا يحيى؟ قال: هي لغة الأخوال، يعني بني النجار، يعني بني سعد. وقال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد عبد الله، هذا شيخ الإمام الهذلي. قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الزارع الإمام. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر التميمي. قال: حدثنا جعفر بن مطيار. قال: حدثنا زبير بن عبد الله بن سمنة. قال: سمعت عيسى بن مينا قالون يقول: سمعت عيسى بن وردان الحذاء اللي هو الراوي عن أبي جعفر يقول: سمعت يزيد بن القعقاع اللي هو سيدنا أبو جعفر يعني، قال: سمعت عبد الله بن العباس الهاشمي اللي هو عبد الله بن عياش اللي هو قرأ عليه سيدنا أبو جعفر يقول: قالت فاطمة عليه السلام لفضة جاريتها: اسقني ماء. فرققت ولينت فتركت الهمز ماء كده. كيف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحة كيف وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحة علي لا تنكر. وعاصم يقول أقرأنا أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب معلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما قال أقرأنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رأيه كوكبا رأيه كوكبا. أسناد أيضا لماله قال إذا جاز هذا الموضع فما الذي منعه في غيره؟ ولسنا نريد في هذا إثبات القراءة بالقياس، ولكن علمنا أن الإمالة ليست بلغة الأنباط. كيف وعمر رضي الله تعالى عنه لغة الأنباط يعني قالوا إن هم أخذوها من الأنباط وليس من القرآن، فهو يرد عليهم. قال وكيف عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الضحاك بن قيس يقرأ حرفا على لغة قريش فقال من أقرأك؟ فقال عبد الله بن مسعود فإن فاز إليه كتابا قال إذا أتاك كتابي فأقرأ الناس بلغة قريش فإن الله خص به هذا الحي. قال لقد سمع عربي أحدا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، يقرأ هكذا يعني بالخفض، فقال أنا بريء ممن برئ الله منهم. فأتي به عمر فقيل لا أرتددت؟ فقال لا، ولكن قال شيئا. قال وما قال؟ قال له الأعرابي سمعت يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر يعني، فالله يبرأ من المشركين فكيف يتبرأ من رسوله؟ فقال إنما هو ورسوله بريئان أعرابي. فقال صدق الله ورسوله. وهذه الحروف أشباهها الحروف أشباهها مشهورة، فكيف الإمالة مع طولها؟ لو كانت محدثة لأنكر الصحابة والتابعون إلى يومنا هذا، ولم نقصد ذكر أحد ممن رد الإمالة لئلا يقال أخذنا في الطعن على المتقدمين، ولم نطل في الاحتجاج مع كثرته لما شرطنا في الكتاب أن المقصود به بيان الرواية وليس العلل. تمام. بداية الجزء السادس من هذا الكتاب قال رحمه الله عز وجل وما زال مستمر في كتاب الإمالة. قال ونبهنا بهذا القدر، أي القدر اللي هو تكلم فيه على الإمالة، ونبهنا بهذا القدر ليعلم أن قول ذلك القائل باطل وزور وبهتان، والعياذ بالله من الدق على السلف وكسر البيضة وخرق الاجتماع وشق العصا. ولعل هذا القائل لم يرد نفي الإمالة وإنما أراد ألا تشبه بالكسر، يعني هو التمس لهم العذر فقال الذي رد الإمالة يعني لا تقرأها بالكسر خالص. قال فنهى عن الإمالة الشديدة، فإن أراد ذلك فنهي عنه نهي أيضا عن التفخيم الشديد والتمطيط والتشديق والوثب والنكر والنبر العظيم والإعراض عن هذا إلى غيره أولى. وأما ما احتج به من قوله عليه السلام فخم القرآن فإنهم فخم ونزل بالتفخيم، فمعناه عظم القرآن، يقال فلان مفخم في أهله أي معظم، يدل عليه أن لغة قريش بين الإمالة والفتح طريق بين طريقين. وهذه قراءة أهل المدينة على ما نبين بعد هذا. فلو كان التفخيم ضد الإمالة لاختاره المهاجرون والأنصار، دل على أن معناه تعظيم، ولو زدنا على هذا لطال الكتاب إذ لم يوضع للعلل. قال وإذا حين نبين فصول الإمالة وفروعها. قال اعلم أن الإمالة على ضروب وعليها دواع ومن اللغات والطباع، وهي مراتب. وهي إيه؟ مراتب. قال وللقراء أو وللقراءة فيها لطائف ونوادر ولها موانع. إذا لا أنسى بين أقسام الإمالة وأسبابها وموانعها. قال وهي تقريب الفتح ولها موانع، وهي تقريب الفتح من الكسر والألف من الياء، وهي أي تعريف الإمالة، وهي أي تعريف الإمالة. قال وهي تقريب الفتح، يعني ممكن تكتب هنا كده وهي أي، والمقصود بالإمالة كده تقريب الفتح من الكسر والألف من الياء، طلب الخفة مع إرادة الفتح والألف على لغة غير أهل الحجاز أي العمالة يعني. فأما الحجازية فإنهم يطلبون التفخيم وهو الأجذل، ولا سيما قراءة أهل مكة. فأما أهل المدينة فسنبين ذلك. والعمالة وسيطة بين أمرين كالاختلاس من الحركة والسكون والإخفاء من الظاهر والإضغام، يعني هو شبه إن العمالة تقليل يعني وسط بين الفتحة والعمالة الكبرى كتوسط الاختلاف من الحركة والسكون، وتوسط الإخفاء بين الإظهار والإدغام. قال: والإخفاء من الإظهار والإدغام والإشمام في تصفية الصاد، وأيضا قراءة الإشمام نعتبرها قراءة وسطية بين الصاد الخالصة والزاي الخالصة. قال: وتخلص السين أو جعلها زايا، وقد تقع الفتحة مقربة من الكسر إلى الألف بعدها من غير أن يقع الألف المقربة من الياء إلا بعد الفتحة المقربة من الكسر، وقد يسمون الإمالة بالكسر مجازا. وقد يسمون الإمالة بالكسر يعني أحيانا، بس هذا التعريف غير موجود. قالوا: يسمون الإمالة بالكسر مجازا. وعلى هذا ذكر خبازي شيخه أبو الحسين شيخ شيخه، لأن هو يروي عن الزارع عن الخبازي، لا عن الكهندزي عن الخبازي. وعلى هذا ذكر الخبازي وابن مهران رحمهم الله في ياسين وألف لام ر بالكسر وغيرها. وقال الخزاعي وغيره بالإمالة على حقيقة المعنى واللفظ، وهو الاختيار والمجاز. والمجاز شائع في كلام العرب، المجاز شائع يعني قال إنه قرأ بالكسر، أي قرأ يقصد قرأ بالإمالة وليس المقصود الكسر خالص. والاستعارة ذا كذلك، وقد نطق به القرآن كقوله: جدارا يريد أن ينقض. فهنا الإمام الهزلي يثبت وقوع المجاز في القرآن الكريم. قال: واسأل القرية وغير ذلك، لأن هناك من الأئمة من أنكر المجاز في القرآن. قال: واسأل القرية وغير ذلك، فقد استعاروا صورة الياء للألف الممالة خطا. استعاروا صورة الياء للألف الممالة خطا، وضدها وسموا ضدها بالفتح، والإمالة ضد الفتح للتفخيم. والإمالة ضد الفتح للتفخيم، فجميع ما أميل جاز تفخيمه، جميع ما أميل جاز تفخيمه، وليس كل ما فخم جاز إمالته. من أجل هذا قالوا أن الأصل هو الفتح والإمالة فرع. اكتب هذه العبارة. قال: فجميع ما أميل جاز تفخيمه، وليس كل ما فخم جازت إمالته. لذلك قلنا أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع. وهذا كالمهموز، كل مهموز جاز تليينه كما فعلوا في ذيب. كل مهموز أي ما كان أصل الكلمة فيه همز جاز تليينه. تليينه يعني تخفيفه من صور التخفيف، يعني كما فعلوا في ذئب قالوا ذيب، وبئر قالوا بير، وبئس قالوا بيس، وإن كان أصله براء وبوس. حتى قيل الكسائي لما يهمز الذئب، قال القصة التي ذكرها. وليس كل ملين، كل ملي يجوز همزه، يعني ليس كل مخفف من الهمزات يجوز قراءته بالهمزة الخالصة. وليس كل ملين يجوز همزه، كما حكى الخليل عن أبي الجراح العقيل: تهمز الفأرة؟ قال: السنور يهمزها. يمزحون. قال: تهمز الفأرة؟ قال: السنور القط، يعني القطط تخصصها الفئران. السنور يهمزها. قال: ودواعي الإمالة قد يكون في نفس الفتح أو الألف، أو في نفس الفتحة أو الألف، وقد تكون فيما قبلها، يعني أسباب الإمالة قد تكون في الفتحة أو الألف أو ما سبقهما، وقد تكون فيما قبلها أي قبل الألف، وفيما بعدها أو بعدها، أو فيما في نفس الفتحة، وهو أن يميل الفتحة لحق الكسرة في نحو إيه؟ عمرو. ولم يقرأ بذلك. وما في نفس الحروف هو أن تميل الألف نحو الياء إبانة، غير أن الألف منقلبة منها في نحو قاضي ورامي، وكذلك الألف في التأنيث في نحو سكاري وحبلي، خصوصا في المكسور والداعي الذي تكون فيه قبلها أو بعدها هو الكسرة. يعني السبب الإمالة إما أن يقع قبل الحرف الممال أو بعدها أو في ذاته. قال: فربما يلياني الفتحة الممالة، وربما حال بين الفتحة الممالة وبين الكسرة التي أمليت لها الفتحة حائل، مما يتيح الإمالة للفتحة ومما يمنع. وقد يكون ممال، وقد يميلون كلمة لكسر الدوراء في الكلام، وقد يتبعون الإمالة في غيرها مما يتيح الإمالة. يعني مقصود أن الإمالة قد تكون سببا في ذات الحرف نفسه اللي هو الفتحة والألف، أو تكون سبب يكون قبل الألف الكسرة قبلها أو بعدها، وقد يحول حائل بين الألف والكسرة، وقد تكون الإمالة بسبب كسر الدوران الكلمة وليس ولا يوجد سبب آخر. وكل طبعا الإمالة سببها التخفيف كما في الإدغام وغيره. قالوا أما موانعها، هذه الأسباب التي ذكرناها الآن أسباب الإمالة. الآن موانع الإمالة، ما هي الموانع التي إذا توفرت في الكلمة امتنعت الإمالة؟ قال رقم واحد، قال في حروف الاستعلاء، يعني حروف الاستعلاء كونها توجد في الكلمة فهذه تكون سبب، قد تكون سببا للإمالة وليست ولا تمنع الإمالة منعا مؤكدا يعني. قالوا أما موانع في حروف الاستعلاء وهي سبع، الصاد والطاء والضاء والقاف والغين والخاء، وقد تنضاف إليها العين والحاء اللي هو جمع العلماء خص ضغط انقظ. وقال ذلك الهمزة إذا انفتح قبلها، يعني فتحة من موانع الإمالة، والكاف والراء والهاء على ما نبين حروف أقهر. وقد يلتقي الدواعي والموانع، قد يلتقي الدواعي والموانع في نفس الكلمة، قد تكون السبب موجود والمانع موجود أيضا. والحكم لمن غلب، أي لمن غلب، أي توجه هذه الكلمة إذا كانت الغالبة للدواعي تمال، وإذا كانت الغالبة للموانع تفتح. والحكم لمن غلب نحو غالبون، يعني الفتحة موجودة قبلها والكسرة موجودة بعد الألف، يعني عندنا فتحة موجودة قبل الألف وكسرة موجودة بعدها. وناصر وظالم، التقت الظاء والصاد والغين مع الألف، فمع ذلك جازت الإمالة والاختيار تركها. يعني احنا عندنا أصلا الغاء الغين والصاد والظاء دي من حروف الاستعلاء وموجودة مع الألف، وأيضا وجدت الكسرة في نفس الكلمة فهي من موانع الإمالة، لكن جاز أيضا إمالتها. وكذلك قال والاختيار تركها أي ترك الإمالة، وكذلك في جميع الموانع، وقد أجازوها في عالم طبعا وعابد وجبارين، طبعا لأن عالم وعابد وجبارين ليست حروف استعلاء، وحاكم، وإن كانت هذه من بقية حروف الحلق على ما نبين في أمر قتيبة وأصحابه، لأن سيدنا قتيبة من رواية الكسائي يمين. قالوا أما ضروب الإمالة أي أقسام الإمالة فعلى ما يتدرج الأبواب عليه، وأما مراتبها باللغات والطباع فهي إمالة مضجعة وإلى الكسر أقرب، ومعتدلة بالسوية بين الفتح والكسر وبين بين، وهو ما كان إلى الفتح أقرب، اللي إحنا بنسميه أقسام الإمالة إمالة كبرى اللي بنقول عليها الانبطاح أو الإضجاع، وإمالة صغرى اللي بنقول عليها التقليل أو بين اللفظين. قالوا أما اللطائف والنوادر التي القراء فيها فكثيرة جدا، وذلك يتعلق بالشرح، وهذا حين أذكره وسنفصله فصولا، فنقدم فيه قتيبة قتيبة اللي هو الروعة عن سيدنا الكسائي، وفورك بن شبوية، وعدي بن زياد، ويحيى بن وردة، ثم نتبعه بما تفرد به الكسائي، ثم ما وافقه غيره، وما جاز من شواذها، ما جاز من شواذها عن شواذ القراءة، وما تفرد به حمزة، وما كان بين بين، وما تفرد به أهل المدينة، ثم الوقف على حكم التأنيث. إذن هذا الترتيب هو الذي سيسير عليه سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله عز وجل. هذا الترتيب هو ما سيسير عليه الإمام الغزالي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فصل في قتيبة وأصحابه، أي إمالة قتيبة وأصحابه. قال كيحيى بن زياد اللي هو أصحاب قتيبة، يعني يحيى بن زياد وفورك بن شبوية وعدي بن زياد ورجالهم، ونذكر إمالتهم في كل صورة ونجعلها قسمين، إمالة محضة وإلطافا. الإمالة المحضة اللي هي الإمالة الكبرى، وإلطافا اللي هي بين بين أو التقليل. قال واعلم ان قتيبة حين دخل ابو علي النهواندي بغداد، فبروايته حكى الاهل، قال اعلم أن قتيبة حين دخل أبو علي النهوان ببغداد بروايته حكى لأهل بغداد إمالة سرد ولم يعتبر الموانع وغيرها. يعني كل ما قرأ بالإمالة مطلقا، قال ولم يعتبر الموانع وغيرها، فاختاروا منها اختيارا، فاختاروا منها اختيارا ولم يقرأوا بكل الإمالات التي قرأها أبو علي، فسموه إمالة قتيبة، وتركوا ما كان منها بشعا في اللفظ، وهو صحيح في العربية، وهو صحيح في العربية، لأن احنا عندنا قاعدة كل ما صح قراءة صح في اللغة، وليس كل ما صح في اللغة صح في القراءة. فهذه تأخذها قاعدة عندك، كل ما صح قراءة فهو صحيح في اللغة، وليس كل ما صح لغة يجوز قراءة أو يصح قراءة. قال هو صحيح في اللغة في العربية، لكن لما قرأناه بأصفهان بعد قراءتنا إياها بمصر وجدنا زيادات في الإمالة، ولم يذكرها أبو علي البغدادي وأصحاب الحمام. وكان قتيبة أصفهانيا من قرية أزاذان، وروى قراءته ابن شنبوذ والمطرز وابن باذان وابن عبد الوهاب ويوسف بن بشر بن آدم وغيرهم، فأتوا بالإمالة في كتبهم على حد ما نقلت عن قتيبة. وقرأتها بعد ذلك على أصحاب ابن مهران وأصحاب العراق، وسمعتها من أصحاب ابن الحسين الخبازي، أصحاب ابن الحسين الخبازي، لأنه قرأ، لأنه شيخ شيخه، قلنا أنه شيخ إن الهذلي قرأ على الكهندزي، والكهندزي قرأ على الخبازي. ومن كل واحد عندي تصنيف له فيها، فأردت الجمع بين ألفاظهم بعد تحصيل طرق الخزاعي فيها، فإن تفرد منهم واحد بشيء ذكرته، وإن شذ وإن اتفقوا قلت مالت قتيبة وموافقيه، وإن ساعده أحد. إذا هذا المنهج الذي سيسير عليه مين؟ الإمام الهزلي في كتاب الإمالة. إيه هو؟ قال كل واحد إن هو قرأتها وسمعتها، فأردت الجمع بين ألفاظين بعد تحصيل طرق الخزاعي، فإن تفرد منهم واحد بشيء ذكرته، وإن شذ، يعني إن ذكر واحد، نعم. قال وإن يعني إن ذكر إن كان هناك أحد من القراء له إمالة سيذكر باسمه إن تواتر أو شذ عن القراء. وكذلك وإن اتفقوا، أي اتفق القراء، قلت إمالة قتيبة موافقين، لأنه هو الكتاب خاص، هذا الكتاب أو هذا الفصل خاص بقتيبة وأصحابه الذين ذكرهم. قال وإن ساعد أحد من القراء مثل أبي زيد وعباس وبعض رجال حمزة وغيرهم بينته، وأضم إليه فورقا وعاديا، أصحاب قتيبة يعني، وغيرهما مما تفردت نقلا عن أهل أصبهان. فمن ذلك قول الخزاعي كان قتيبة يميل كل كلمة فيها كسرة وألف ساكنة، سواء كانت الكسرة متقدمة أو متأخرة أو الكلمة أو آخرها. يعني إحنا عندنا هنا يعني لا يوجد تخصيص. هنا قتيبة كان يميل الجميع بسبب الكسرة والياء الموجودة في الكلمة، سواء كانت كسرة وقعت قبلها أو وقعت بعدها أو الياء قبلها أو كان سبب وهكذا. قال كان قتيبة يميل كل كلمة فيها كسرة وألف ساكنة، يعني كل ألف ساكنة موجودة قبلها كسرة أو بعدها كسرة، فكان يعد هذه الكسرة سبب في الإمالة. ما كانت العربية أو متأخرة أول كلمة أو آخرها، ما كانت العربية حاكمة، أي وردت هذه الإمالة في اللغة بجواز الإمالة، وسواء كان فيها حرف مانع أم لا، بعد أن رتب فيها ترتيبا في تصنيفه المعروف برواية قتيبة، وأزيد فيه ما تفرد به إبراهيم بن نوح الفقيه وأبي خالد الزندولاني وعمر المسجدي وأحمد بن مردة وفورك بن شبوية وعدي بن زياد. وكان الخزاعي فصل في هذا الكتاب المعروف برواية قتيبة يحيى بن وردة النيسابوري عن يحيى بن زياد الخوارزمي، وهكذا عن قراءتنا قرائنا بأصفهان. قال واللفظ لقتيبة، وإذا وافقه غيره أهملته، وإن خالفه بينته إن شاء الله عز وجل من ذلك. إذا سيبدأ الآن بذكر تفصيل على ذكر القاعدة على سور القرآن الكريم. فقال رحمه الله عز وجل، قال فاتحة الكتاب، أعوذ بالله أبو خالد الأصم. أعوذ بالله، أبو خالد والأصم، يعني أبو خالد والأصم هما يميلوا كلمة أعوذ بالله، أعوذ بالله أبو خالد والأصم من الشيطان الرجيم، من الشياطين الرجيم اللي أبو خالد والأصم أيضا. إذا ننبه أن ليس كل ما نقرأه الآن من الهزلي هي قراءات متواترة، لأن الكتاب كما تعلمون هو في القراءات 50، فلكن سيدنا الإمام ابن الجزري أخذ منه يعني ما يقرب من 134 طريق فقط، وهو فيه 1500 طريق، كما 1500 أو يقل قليلا ويزيد كثيرا كما ذكرنا في كتاب الأسانيد. كذلك بسم الله، واختلف عن قتيبة في اسم الرحمن، والصحيح عنه الفتح، يعني اختلف عنه يعني قرأ بالفتح والإمالة الرحمن الرحمين، كذا قال الخزاعي وغيره، وروى أبو خالد الإمالة بالإمالة. قال اتفق من ذكرته اللي هو أبو خالد والأصم والخزاعي على إمالة لله غير فورك لله بسبب الإيه؟ بسبب الكسرة الموجودة في لله الجارة، حرف اللام الجار. العالمين العيلمين أبو خالد، مالكي أبو خالد أيضا. أبو خالد اللي هو أبو خالد الزندلاني يا جماعة، أبو خالد اللي هو أبو خالد الزندلاني، تمام؟ عشان يبقى الكلام واضح. مالكي أبو خالد، مالكي وأبو الفرج عن ابن شنبوز وابن مقسم، هكذا ذكر ابن مهران عنه، والعراقي عن أبي الفرج، والطيرائي عن أبي خالد، والصحيح الفتح في كلمة إيه؟ مالك. والصحيح الفتح كرواية فورك وعدي، فورك بن شبوية وعدي بن زياد، احفظوا الأسامي. الصراط أبو خالد الصريط، مع أن وجود حرف الاستعلاء لكن كسرة بعيدة، لكن قالوا هكذا الصراط صراط. والضالين الضالين روى ابن مهران آمين بالإمالة آمين، وإن لم يكن في القراءات وجوز فيها الفتح كالباقي. إذا الألفاظ الممالة في أم الكتاب اللي هي، إذا طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس منها. طيب اسم الجلالة عموما سواء كان بالله أو إذا كان مكسور عموما، بالله بسم الله لله هكذا، كلمة الشيطان وكلمة الرجيم وكلمة العالمين وكلمة الرحمن وكلمة مالكي وكلمة الصراط وصراط والضالين، هذه يعني جميع الألفاظ اللي ورد فيها حرف الألف في هذه الصورة ممالة، لكن هذه من هذه ليست من المتواتر، فلكن التواتر لم يرد في سورة الفاتحة أي مالة، لم يرد فيما تواتر إمالة في سورة الفاتحة. قال سورة البقرة. طيب قرأنا 40 دقيقة، نقف على سورة البقرة، نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمعالمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.